السلام عليكم، معاك ضحى مصطفى، نائب المدير التنفيذي لشركة بي تي جي سيستم، شركة تدريب واستشارات متخصصة في توفير فرص عمل حرة في أكبر شركات البيع المباشر والتجارة الإلكترونية. شعارنا يو ديسيرف ذا بيست، أنت تستحق الأفضل. تستحق الأفضل في كل حاجة، في إنك تعيش حياة كريمة تستمتع بحياتك وفي كل حاجة. عشان كده إحنا رسالتنا إننا نكون سبب في تغيير حياة الناس للأفضل ونساعدهم يحسنوا دخلهم ويبنوا مستقبلهم، وفي نفس الوقت يشتغلوا عدد ساعات قليلة بتركيز وبالتالي ينتجوا أكتر ودخلهم يزيد، ونخرج بقى برا دايرة الوظيفة والمدير والتحكمات والقيود اللي كبرنا لقينا معظم مجتمعنا محبوس فيها، وبعد ما بيتقاعدوا بيحسوا ان هم محققوش أي حاجة في حياتهم. ولو جينا بصينا هنلاقي ان 97% من الناس على مستوى العالم متسخرين ودخلهم قليل، و3% بس هم اللي ناجحين وعملوا ثروات ضخمة. واللي انا هشرحه دلوقتي هيخليك من ضمن 3% اللي انا اتكلمت عنهم واللي عملوا ثروات، وطبعا ده مش هيكون في يوم وليلة. الكلام ده عاوز حد جد فعلا، عايز حد عايز يشتغل ويبني كارير لنفسه ويعيش حياة مختلفة. عشان كده مش كل الناس هتفهم فكرة الشغل كويس وتستوعب حجم الفرصة اللي بتتعرض عليها دلوقتي، واللي بعد سنة هتتمنى لو انها بدأت فيها من دلوقتي. علشان ما اطولش عليكم انا هدخل في تفاصيل الشغل على طول، ولو عاوز الشرح كتابه هتلاقي الامثله متوضحه وهتلاقي معلومات اكتر عن الشركه. شوف البرزنتيشن اللي موجود على الموقع قدامك، تقدر ان انت تلاقي فيه كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها، وتفاصيل اكتر من كده عن الشركه هتلاقيها موجوده في برزنتيشن الباوربوينت ده، ارجع له وشوف التفاصيل دي. مبدئيا كده شركه بي تي جي سيستم بتقدم لك كورس تدريبي، بمعنى ان ده تدريب عملي مش ماتيريال هتذاكرها. الكورس التدريبي ده في مجال التسويق الالكتروني، حضرتك هنا بتتعلم ازاي تسوق، فبيكون عندك نظامين شغال عليهم، نظام اسمه افيليت بروجرام ونظام تاني اسمه كوميشن بروجرام. نظام الافيليت بروجرام انت بتسوق لكورس تدريبي وبتاخد عمولات على انتاجيتك، تقدر تحقق من النظام ده من 1000 لـ5000 جنيه شهريا، وكمان بعد 25 مبيعة لو انت من داخل مصر تقدر ان انت تاخد توكيل لشركة بيع مباشر بتجارة الكترونية بيفتح لك خطة عمولات توصل 5000 جنيه، او بعد 50 مبيعة لو المتدرب من خارج مصر. يعني لو حضرتك دلوقتي بتكلمني من اي دولة عربية خارج مصر، تقدر بعد 50 مبيعة تستلم توكيل في احد شركات البيع المباشر والتجارة الالكترونية بعمولة بتوصل من 500 لـ1000 دولار شهريا. ده بالنسبة للأفليت بروجرام. العمولات دي بتزيد بشغلك ومجهودك انت. تعال ناخد مثال نفهم بيه النظام ده اكتر. محمد ده متدرب من داخل مصر، عمل 5 مبيعات للكورس التدريبي، كده محمد اخد عمولة 150 جنيه. كل واحد من الـ5 مبيعات اللي محمد عملهم عمل 5 مبيعات، كده كل واحد من الـ5 مبيعات عمل 150 جنيه. وعشان محمد هو اللي دربهم وتعب في تدريبهم، فمحمد هيبقى اجمالي عمولاته 900 جنيه، وكمان محمد كده هيكون استلم توكيل مجانا مقابل شغله. ومش بس كده، ده كمان عمولاته اتضاعفت في البي تي جي سيستم على المبيعات المباشرة والغير مباشرة. يعني محمد لو عمل 5 مبيعات للكورس التدريبي قبض 300 جنيه، لو كل واحد من الـ5 مبيعات حقق 5 مبيعات كل واحد منهم هيقبض 150 جنيه، ومحمد هيبقى اجمالي عمولاته 1800 جنيه، لانه بيقبض ضعفهم عشان هو استلم توكيل وهم لسه. ده بالنسبة للأفليت بروجرام للمتدربين من داخل مصر. كمان المتدرب من داخل مصر لما بيعمل مبيعة من خارج مصر، يعني لو محمد اللي من داخل مصر ده باع لطلال مثلا من خارج مصر، فمحمد عمولته بتبقى تحت التدريب 50 جنيه، بعد فترة التدريب بتبقى 100 جنيه. طيب لو متدرب من خارج مصر هتبقى عمولته على المبيعة الواحدة 5 دولار، يعني لو حققت 5 مبيعات تقبض 25 دولار، واستلام العمولة بالنسبة للمتدربين من خارج مصر بتبقى بعد رابع مبيعة. وبعد تحقيق أهداف التدريب اللي هي 50 مبيعة دايركت وإن دايركت بالنسبة للمتدربين من خارج مصر، بيستلم توكيل في أحد شركات التجارة الإلكترونية والبيع المباشر زي ما قلت قبل كده، إن هو بيفتح له خطة عمولات توصل من 500 لـ1000 دولار شهريا بمجهوده، وممكن يزيد كمان. في بي تي جي سيستم عمولته بتبقى 7 دولار بعد استلام التوكيل للمبيعة الواحدة، يعني 10 مبيعات مباشرة او غير مباشرة يبقى اجمالي الكوميشن بتاعه 70 دولار، ده بالنسبة للعاملين من خارج مصر. طيب فترة التدريب بتكون قد ايه؟ بتكون 3 شهور بالنسبة للمتدربين من داخل مصر و6 شهور بالنسبة للمتدربين من خارج مصر. الكوميشن بروجرام بقى ده متقسم لمستويات. اول مستوى بتسوق الوظائف لشركات تانية، فلما الشركة بتلاقيك بتحقق كوميشن 1500 جنيه لمدة 3 شهور متتالية بتديك داتا بكوميشنز اعلى، اللي هي العقارات، التوكيلات التجارية وهكذا. العمولة في النظام ده بتبقى من 5 ل 500 جنيه على الانتاجية الواحدة حسب الداتا اللي انت بتسوق لها. ده شرح نظام التدريب بكل بساطة. طبعا انت بيكون ليك مشرف تدريب بتتابع معاه، ومشرف المشرف وتيم ليدر، كل دول بيساعدوك، ومهم جدا انك تتابع معاهم يوميا وتلتزم بالتدريبات بتاعتهم. طبعا وانت شغال في تحديات بتقابلك، وفي شروط عشان تنضم المشروع المليونير، وكمان انا عارفة انه في دلوقتي اسئلة كتيرة جدا بتدور في دماغك وعايز تعرف اجاباتها. عشان كده انا جاوبت على كل الاسئلة اللي جات في دماغنا كلنا قبل ما نبدأ الشغل ده. واتمنى ان انت تسمع التسجيلات الصوتية الموجودة على الموقع بتركيز، واي استفسار غير اللي انا جاوبت عليهم في الموقع ارجع لي، وانا هكون سعيدة جدا باستفسارك وان شاء الله اقدر افيدك. وبعد ما تسمع التسجيلات الصوتية لخص اللي فهمته في ورقة وصورها وبعتها لي على الواتساب في نقط بسيطة، وبعت لي اجابات الاسئلة الموجودة على الموقع اللي هم الثلاث اسئلة بتوع الانترفيو، ابعتهم لي كمان على الواتساب في رسائل صوتية. بشكرك جدا لاهتمامك واتمنى لك التوفيق، واتمنى ان انت تكون جزء من فريق عملنا. شكرا ليك.